بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ضمن أبواب كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. هذا الباب هو الباب 51، باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى الآية. كما هو معلوم أن هذا الباب من ظاهره أنه يتعلق بنوع من أنواع التوحيد الثلاثة، وهو توحيد الأسماء والصفات، وهذا هو الباب الثاني مما نص فيه المصنف على ذلك، حيث سبق قوله رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات أنه يكفر، أنه يكفر هو الجواب. حينئذ قال هنا: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. لا شك أن الجحد أخص من الإلحاد، لأن الجحد يعتبر تكذيبا، حينئذ يكون كفرا أكبر، وأما الإلحاد فهو أعم. حينئذ قد يقال بأن هذه هي المناسبة بين هذا الباب وكتاب التوحيد، بأنه أراد أن يبين نوعا مما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، حيث بين فيما سبق أن الجحد يكفر به ولو كان متعلقا باسم واحد أو بصفة واحدة. وهنا أراد أن يبين رحمه الله تعالى ما يتعلق به بالإلحاد، إذ هو أعم من ذلك، لكن الشراح وجدوا مناسبة أخرى تتعلق به بالباب، فمناسبة الباب لكتاب التوحيد عند من قرر ذلك. أراد المصلي بهذه الترجمة الرد على من يتوسل بذوات الأموات، وأن المشروع هو التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. حينئذ أخذوا معنى خفيا، وهو أن هذا الباب إنما هو معقود في الرد على من توسل بغير التوسل المشروع، فبدلا من أن يتوسلوا بالأموات ونحوهم، حينئذ يجب عليهم أن يتوسلوا بأسمائه جل وعلا وصفاته العلى، وكذلك العمل الصالح. ويحتمل أن هذه المناسبة، ويحتمل أنه أراد عطفا على ما سبق من الباب السابق: باب من جحد شيئا من الأسماء أو الصفات أنه يكفر. هناك عين التكفير، وهنا أعم من ذلك، ولذلك أراد أن يبين معنى الإلحاد، فأورد قول ابن عباس الذي هو قول قتادة، كذلك الرواية الثانية قول الأعمش، كل في تفسير معنى الإلحاد. فمراده بهذا الباب الله أعلم أن يبين معنى الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته، كما بين فيما سبق ما يتعلق بمن جحد شيئا ما مما يتعلق بالأسماء والصفات. وأما ما ذكره الشراح فهو محتمل، لكن فيه شيء من البعد، والله أعلم. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى الآية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية جعلها ترجمة، وذكر بعض الآثار المتعلقة بتفسير هذه الآية كعادته رحمه الله تعالى. قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى، وعرفنا فيما سبق أن هذا الباب الأصل أنه مفرد بما يتعلق بالكتب المتعلقة بالأسماء والصفات، حينئذ ليس كل ما يقال هناك يقال هنا، وإنما يقال جملة ما يمكن يتمسك به من أصول. ولله الأسماء الحسنى، لله خبر مقدم جار مجرور، والأسماء هذا مبتدأ مؤخر، حينئذ قدم ما حقه التأخير فأفاد القصر والحصر، ففيه توحيد الأسماء لله. توحيد الأسماء لله هو النوع الثالث من أنواع التوحيد: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وكل منها لابد فيه من الإفراد الذي ينبني عليه ماذا؟ إثبات ونفي، إثبات ونفي. إذن لله الأسماء الحسنى لا لغيره، وهل أراد أن يثبت له الأسماء فحسب أم أراد أن يثبت لنفسه قصرا وحصرا حسن أسمائه جل وعلا؟ الثاني المراد. لماذا؟ لأن الصفة مع موصوفها كالشيء الواحد، كالشيء الواحد. فلذي الأسماء هذا مبتدا صفته الحسنى وهو اسم تفضيل، مؤنث أحسن، حينئذ أراد أن يبين أن الأسماء الحسنى بهذا التركيب التوصيفي أو التقييدي محصور في قوله لله، إذا لا لغيره، ليس لغيره اسم يبلغ الحسنى فيه في غايته، وإنما هو متعلق به الباري جل وعلا. حينئذ أراد بهذا توحيد الأسماء لله، وليس المراد مطلق الأسماء أنها ثابتة لله فحسب، ولا، وإنما أراد الحسنى. وفي هذا إخبار عن نفسه الشريفة أن له أسماء وأنها حسنى قد بلغت الغاية في الحسن، بلغت الغاية في الحسن يعني الكمال، ليس فوقه حسن البتة، كمال ليس فوقه كمال البتة. فليس في الأسماء أحسن منها ولا أكمل ولا يقوم غيرها مقامها لما تدل عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال، أنه كما هو مقرر من قواعد الأسماء أن أعلام الباري جل وعلا أعلام وأوصاف، حينئذ من جهة دلالته على الذات فهي أعلام، ومن جهة دلالته على الصفات التي تضمنها كل اسم على حدة فهي صفات، فهي صفات. ولذلك تنعت وينعت بها، تنعت وينعت بها يعني تقع نعتا، وهذا لا إشكال فيه، وهذا لا إشكال فيه من حيث كونه وصفا. ولذلك بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن هذا صفة للباري جل وعلا، الله لفظ الجلالة. هل إذن كيف وقع صفة وهو علم، والعلم عند النحاة لا ينعت به وإنما ينعت؟ جوابه أنه باعتبار كونه صفة، فالرحمن دل على ذات ودل على صفة. إذن أسماء الباري جل وعلا أعلام وأوصاف، هي تدل على الذات وبهذا الاعتبار هي مترادفة، وتدل على الصفات وهي بهذا الاعتبار متباينة، وهذا هو الحق في مسألة هل أعلام الباري جل وعلا مترادفة أم متباينة. وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض، إذا قيل الكريم المراد به السخي مثلا، ليس المراد أنه مرادف له من كل وجه، إنما أراد به ماذا؟ تقريب، لأنك لو جئت باسم مرادف له وصار فيه من الكمال ما يبلغ الغاية والحسن ولم يرد في الكتاب والسنة على أنه علم للباري جل وعلا فقد ساواه غيره، فقد ساواه غيره، وليس الأمر كذلك، وإنما هو ماذا؟ إنما هو تقريب للمعنى فحسب. يقال الكريم أي السخي الشريف ونحو ذلك، حينئذ يقول هذا السخي ليس مرادفا له من كل وجه، لو كان كذلك لدل على المعنى مثل ما دل عليه الكريم، وهذا فيه بعد، هذا باطل، بل هو على سبيل التقريب يعني للمعنى والتفهيم، فله من كل صفة، فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائبة نقص، وهذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، فكل علم يدل على ذات وصفة، كما أن الذات موصوفة بصفات الكمال لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، كذلك كل علم دل على صفة، حينئذ الصفة نثبت على وجه الكمال لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. فله من صفة العلم علمه بكل شيء، يعني العلم هذه مدلول العليم، عليم هذا اسم من أسمائه جل وعلا دل على ذات وصفة وهي العلم، فنثبت العلم على وجه الكمال، على وجه الكمال، وهو كونه متعلقا بكل شيء، سواء كان هذا الشيء على وجه الإمكان أو على وجه الجواز أو على وجه الوجوب أو المحال، حينئذ نقول هذا وصف العلم قد تعلق به من كل وجه، سواء كان جزئيات أو كان من الكليات. دون العالم والفقيه. لا شك أن العالم ليس كالعليم، ولو قيل الفقيه كذلك بمعنى أنه مرادف للعالم ليس مثله من كل وجه، والسميع فهو مثبت لكونه سميعا جل وعلا، فسمعه متعلق بكل شيء دون السامع. سامع ليس كالسميع، هو دونه، لأنه ماذا؟ يدل على ذات متصفة بصفة السمع فحسب. أما السميع فهو صفة مبالغة، صفة مشبهة، صفة مشبهة، حينئذ يدل على ماذا؟ على الغاية في هذا الوصف. أما السامع هذا لا يدل على شيء مما دل عليه لفظ السميع، وإن جاء في الشرع فقد يأتي ما يكمله كالقادر والقدير. القادر هذا من أسمائه جل وعلا، وجعل زينة الفاعل، وكذلك القدير فهو مثله. غافر جاء الغفور، حينئذ جاء ما يدل على معنى آخر مكمل له. والرحيم رحمة بالمؤمنين دون الشفيق والكريم، الجود والكرم دون السخي، وهكذا. حينئذ كل أسمائه جل وعلا تدل على صفات، ثم هذه الصفات هي بالغة في الحسن كماله، فأسماؤه أحسن الأسماء، كما أن صفاته أكمل الصفات بلغت الغاية، فلا يعدل عما سمى به نفسه إلى غيره، يعني شيئا لم يسمي به الباري جل وعلا نفسه، كما لا يتجاوز ما وصف به نفسه أو وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم إلى ما وصفه به المبطلون، لأن القاعدة هنا أن الباري جل وعلا إنما يسمى بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسول صلى الله عليه وسلم، ويوصف بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسول صلى الله عليه وسلم. حينئذ كل اسم لابد أن يكون توقيفيا، وكل صفة لابد أن تكون توقيفية، فلا مجال للعقل في إثبات الأسماء ولا مجال للعقل في إثبات الصفات. والمقصود هنا وهنا، والمقصود هنا في كون العقل ليس له مجالا في إثبات الصفات أنه لا يستقل بذاته، وأما كونه قد يدل على ما دل عليه السمع فلا إشكال فيه. ولذلك تأتي بعض الصفات كالعلو الذات مثلا، فنقول دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، حينئذ أثبتنا بالعقل وأثبتنا بالفطرة. نقول العقل والفطرة هنا دليلان مساندان وليسا مستقلين بإثبات الصفة، وإنما يكون ماذا؟ متواطئا مع الكتاب والسنة. فقوله الحسنى ولله الأسماء الحسنى، حسنى مؤنث وأحسن، مذكر ومؤنث، اسم تفضيل أي البالغة في الحسن غايته أي أكمله، لأن اسم التفضيل يدل على هذا كما هو معلوم من لسان العرب. التفضيل هنا مطلق لا مقيد، بمعنى أنه قال ولله الأسماء الحسنى أحسن من أي شيء أطلقه، ومعلوم أن أفعل التفضيل إذا أطلق دل على ماذا؟ على العموم. زيد الأفضل حينئذ دل على أنه أفضل من كل أحد. بالغة في الحسن أكمله من كل وجه، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. وما يطلق عليه سبحانه من باب الأسماء والصفات توقيفي، وهذا محل وفاق عند الصحابة، قد يكون عند المتأخرين فيه شيء من الخلاف، لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه أطلق لفظا على وجه العلمية على الباري جل وعلا، أو أطلق وصفا من باب الوصفية على الباري جل وعلا. وأما ما وقع عند الأشاعرة وغيرهم وعند متأخري أهل السنة والجماعة، هل أسماؤه توقيفية أو لا، صفاته توقيفية أو لا، هذا الخلاف حادث، هذا الخلاف حادث، فلا يلتفت إليه البتة. إذن باب الأسماء توقيفي وباب الصفات توقيفي، يعني الأصل فيه المنع حتى يرد النص من كتاب أو سنة بأن هذا اللفظ قد وصف الله تعالى به نفسه أو سمى به نفسه، وما عدا ذلك فالأصل فيه التحريم والمنع، بخلاف الأخبار أو الإخبار فلا يجب أن يكون توقيفيا، فلا يجب أن يكون توقيفيا. باب الخبر عندهم أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، ودائرة الأسماء أضيق الدوائر، ثم الصفات ثم الأخبار. وهذه وما يتعلق بها من قواعد بيناها على جهة التفصيل في شرح الواسطية، فليرجع إليها، وكذلك مقدمة سلم الوصول. لكن المراد هنا التنبيه على أن باب الإخبار هذا وفيه قولان لأهل السنة والجماعة. قول الأول أنه يشترط فيما يخبر به عن الباري أن يكون أصل المادة محفوظة في الكتاب والسنة، يعني جاء لفظها، ويشتق منها اسم فاعل أو صفة مشبهة فتطلق على الباري جل وعلا. قول الثاني أنه لا يشترط، وأكثر متأخرين على هذا قول بأنه لا يشترط، ولذلك أطلق القديم على الباري جل وعلا، والواجب بذاته أو بنفسه على الباري جل وعلا، قالوا هذا من باب الإخبار. وعلى ذلك ابن تيمية والقيم ومن تبعهما. والصواب أن يقال أنه لابد أن تكون المادة محفوظة، بمعنى أن أصل التركيب وأصل المادة حروف الواردة في الاشتقاق أن تكون محفوظة في الكتاب والسنة، جاء النطق بها. ومن ذلك المتكلم، متكلم بهذا اللفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وإنما جاء كلم الله موسى، إذن كلم أصل المادة، فلو اشتق منه فقيل الله متكلم لا من باب الإسمية وإنما من باب الإخبار جاز. لماذا؟ لأن المتكلم مشتق من كلم يتكلم فهو متكلم، إذن له أصل في الكتاب والسنة. كذلك الصانع له أصل في الكتاب والسنة، قال تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، والمتقن أتقن، حينئذ الصانع والمتقن هذا لا بأس به، لأن الأصل فيه أنه جاء في الكتاب والسنة. فاشتقاق اسم الفاعل أو الصفة المشبهة من ذلك لا حرج فيه البتة، وهذا يكون محل وفاق. إنما النزاع في ماذا؟ في نحو القديم بأحد معنييه، حينئذ هل يجوز إطلاقه على الباري جل وعلا أو لا يجوز؟ إن اشترطنا المادة لم ترد في الكتاب والسنة، والأصل فيها المنع، والأصل في ذلك قوله تعالى ذلك الكتاب الذين يؤمنون بالغيب، والغيب منه الله تعالى، حينئذ الباري غيب وأسماؤه غيب وصفاته غيب، حينئذ لا يطلع على شيء إلا بوحي، فإذا وجد الوحي حينئذ سلمنا، إلا فالأصل المنع. إذن القاعدة المشهورة عند أهل السنة والخلاف السائغ في مثل هذه المسألة أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، سواء كانت المادة المشتق منها مسموعة يعني نطق بها في الكتاب والسنة أو لا، كالقديم والشيء ورد هذا، قل أي شيء أكبر شهادة، فهل يطلق على الباري شيء؟ يقول نعم يطلق لأنه جاء في القرآن فلا إشكال فيه، أما القديم والواجب بذاته ونحو ذلك هذا لم يرد، لم يرد. لكن في ذكره فيما يتعلق ببيان ما يذكره أهل العلم أو في مقام الرد لا إشكال فيه، المراد به عند عدم الحاجة إليه، حينئذ يكون الأصل فيه المنع. لكن الذي اشتهر هو ما ذكره الشراح هنا، بخلاف الأخبار فلا يجب أن يكون توقيفيا، بمعنى أنه مطلقا تخبر عن الباري جل وعلا بكل لفظ بشرط أن يكون المعنى صحيحا لائقا به جل وعلا. قالوا كالقديم، القديم هل يطلق على الباري جل وعلا؟ هذا بمعنى الأول، لأن القديم له معنى يتعلق بالمخلوق كالعرجون القديم، حينئذ هذا المعنى لا يصح، وإنما يصح ماذا؟ إذا كان بمعنى الأول الذي ليس قبله شيء، فالقديم الذي ليس قبله شيء جاز بهذا المعنى. لكن هل القاف والدال والميم وردت في الكتاب والسنة؟ الجواب لا، فالأصل مثل هذا المنع، الأصل المنع أنه لا يجوز إلا بدليل. كالقديم والشيء، الشيء هذا ورد في القرآن، قل أي شيء أكبر شهادة، والموجود والقائم بذاته والصانع نحو ذلك. إذن هذا باب الإخبار وهو أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فيشترط في الأسماء أن تكون توقيفية وكذلك في الصفات، وأما الأخبار فلا يشترط فيه التوقيف. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي اسألوه وتوسلوا إليه بها، كما تقول اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اغفر لي إنك أنت الغفور، ارحمني إنك أنت الرحمن الرحيم، حينئذ نقول هذا دعاء الباري جل وعلا بها، فإن ذلك من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ودعاء الله بأسمائه جاء مأمورا به هنا، فادعوه هذه صيغة أمر، ومطلق الأمر يدل على الوجوب، إذن هذا يعتبر من الواجبات. ودعاء الله بأسمائه له معنيان، الأول دعاء العبادة، وذلك بأن تتعبد لله بما تقتضيه تلك الأسماء، ويطلق على الدعاء عبادة كما مر معنا، قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن دعائي، لم يقل دعائي وإنما قال عبادتي، فدل على أن العبادة والدعاء بمعنى واحد. وقد صح حديث الدعاء هو العبادة بخلاف حديث الدعاء مخه عبادة فإنه ضعيف. إذن قوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي ولم يقل عن دعائي، فدل على أن الدعاء هو العبادة. قال ابن سعيد رحمه الله تعالى: فكل مطلب يطلبه العبد من ربه من أمور دينه ودنياه فليتوسل إليه باسم مناسب له من أسماء الله الحسنى، فمن دعاه لحصول رزق فليسأله باسمه الرزاق، اللهم ارزقني إنك أنت الرزاق، اللهم ارزقني إنك أنت السميع البصير. هذا خطأ. لماذا؟ لأنه لابد أن يتوسل باسم يناسب المطلوب. ما هو المطلوب؟ الرزق مثلا، حينئذ إنك أنت الرزاق. ولحصول رحمة ومغفرة فباسمه الرحيم، الرحمن، البر، الكريم، العفو، الغفور، التواب ونحو ذلك. وأفضل من ذلك أن يدعوه بأسمائه وصفاته دعاء العبادة، هذا النوع الذي ذكرناه أولا، أن يدعوه دعاء العبادة، وذلك باستحضار معاني الأسماء الحسنى وتحصيلها في القلوب حتى تتأثر القلوب بآثارها ومقتضياتها وتمتلئ بأجل المعارف. ثم مثل لبعض ذلك فمنه: فمثلا أسماء العظمة والكبرياء والمجد والجلال والهيبة تملأ القلوب تعظيما لله وإجلالا له، هذا وجه، فيستحضر أسماء الباري جل وعلا المتعلقة بالكبرياء والعظمة، حينئذ لابد له من أثر، يعني ذلك المعنى الذي يستحضره في قلبه أن يكون له أثر في القلب، هذا الأثر هو تعظيم الباري جل وعلا، حينئذ يمتلئ القلب تعظيما له وإجلالا له. وأسماء الجمال والبر والإحسان والرحمة والجود تملأ القلب محبة لله وشوقا له وحمدا له وشكرا، يعني يقتضي له أثر. وذلك مرة معنى أن الحق من أسماء الباري جل وعلا، فكل حق في الدنيا كل حق في السماوات والأراضين فهو أثر من أثار اسم الباري جل وعلا الحق، فلا يجوز رده. وأسماء العز والحكمة والعلم والقدرة تملأ القلب خضوعا لله وخشوعا وانكسارا بين يديه، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. إذن الدعاء دعاء الله تعالى بأسمائه له معنيان: المعنى الأول دعاء العبادة، أن يتعبد لله تعالى باسمه، بمعنى أنه يستحضر ذلك المعنى على الوجه اللائق به جل وعلا، فيمتلئ القلب إما تعظيما وإما إجلالا وإما محبة إلى آخره، ثم يتعرض للباري جل وعلا بالأسباب المقتضية لذلك، فاسمه الرحمن يدل على الرحمة، إذن يفعل الأسباب التي تقتضي رحمة الباري جل وعلا، فحينئذ تتطلع النفس إلى أسباب الرحمة وتفعلها. كذلك الغفور، غفور يدل على ماذا؟ على المغفرة، حينئذ ماذا يفعل العبد؟ يفعل الأسباب التي تترتب عليها المغفرة، كثرة التوبة والاستغفار وهكذا، فكل اسم له مقتضى يقف معه العبد فيعلم معناه، ثم بعد ذلك يتأثر به من جهة القلب، ثم يعمل به من جهة ما يتعلق به باللسان أو الجوارح. النوع الثاني، الأول دعاء العبادة، الثاني دعاء المسألة، وهو أن تقدمها بين يدي سؤالك متوسلا بها إلى الله كما سبق. وقال صلى الله عليه وسلم: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، جمع بين الاسمين مع الطلب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فاغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالداعي إذا دعا وعلل فقد أثنى على ربه بهذا الاسم طالبا أن يكون سببا للإجابة، وهو كذلك، والتوسل بصفة المدعو المحبوبة له سبب للإجابة، فالثناء على الله بأسمائه من أسباب الإجابة، ولذلك قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دل الاقتران هنا على أن من أسباب إجابة الدعاء هو توسل إليه بأسمائه جل وعلا. واعلم أن الدعاء بها أحد مراتب إحصائها الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. الحديث متفق عليه كما هو معلوم. وهذه المراتب التي جعلها أهل العلم في الإحصاء على 3، على المشهور مر معنا تفصيله في شرح السلم. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، يعني عدها تجمعها. مرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها، إذ ليس المقصود هو حفظ اللفظ فحسب، إنما المراد به ماذا؟ فهم المعنى وما دلت عليه تلك الألفاظ. المرتبة الثالثة دعاؤه بها، وهذا كما ذكرنا فيما سبق نوعان، قال ابن قيم وهو نوعان: دعاء ثناء وعبادة، ودعاء طلب ومسألة. حينئذ يكون الدعاء بالأسماء على هذين النوعين، وهذه المرتبة الثالثة هي التي تناسب الباب هنا فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى، فلا يثنى عليه على الباري جل وعلا إلا بأسمائه الحسنى، وكذا لا يسأل إلا بها، فيسأل كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا بذلك الاسم، كما مر في الحديث وغيره: رب اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ولا يحسن أن يقول إنك أنت السميع العليم البصير، هذا لا يحسن، وإنما إذا جاء بالمغفرة جاء بالغفور، وإذا طلب الرحمة جاء بالرحمن، وهكذا. ثم اعلم أن الأسماء الحسنى كما مر في الحديث إن لله 99 اسما ليست محصورة في هذه 99، وليست منحصرة في 99، والذي دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الصحيح: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، هذا أولا، أو أنزلته في كتابك، هذا ثانيا، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. استأثرت بمعنى أنه لم تنزله في كتابك ولم يعلم به أحد قط، يعني استأثرت يعني انفردت به فلم يعلمه أحد البتة. حينئذ قوله إن لله 99 اسما مراد بها أنها في الكتاب والسنة، إذا أنزلها في كتاب أو استأثرت به في علم الغيب عندك، دل على أن بعض الأسماء لم يطلع الباري جل وعلا عليها أحدا البتة. والحديث الصحيح رواه أحمد وابن حبان في صحيحه وغيرهما. والحديث السابق جملة واحدة، وقوله من أحصاها دخل الجنة صفة لا خبر مستقل، يعني ليس المراد بالحديث هنا الإخبار بكون الباري جل وعلا ليس له إلا 99 اسما، وإنما المراد أن من أسمائه هذا العدد من أحصاها دخل الجنة. حينئذ 99 اسما من أحصاها، الجملة هذه صفة وليست بخبر مستقل، لئلا يتوهم الحصر ب99 اسما، فلا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد. والمعنى له سبحانه أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، كما تقول معي 100 ريال، هل معنى ذلك أنه ليس معك أكثر؟ لا، ليس معنى ذلك. حينئذ نقول هذا الأسلوب معروف في لسان العرب. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لله تعالى 99 اسما لا يدل ذلك على أنها محصورة في ذلك، وإنما بين أن هذا الفضل الذي هو دخول الجنة مرتب على عدد معين. كم هذا العدد؟ 99. من أحصاها يعني جمعها وفهم معناها وتعبد دعا الله تعالى بها دخل الجنة. وهذا لا يلزم منه ماذا؟ لسان العرب وظاهر النص لا يلزم منه أن الأسماء محصورة في هذا العدد، بل هي أكثر من ذلك. وقد يظن بعض الطلاب كذلك أن في الكتاب والسنة ليس إلا 99 فقط، هذا خطأ، بل الموجود في القرآن أكثر من ذلك، وكذلك في السنة، وإنما جمع بعض أهل العلم ما جمع باعتبار نظره، ولذلك قد يختلفون في بعض الأسماء وفي بعض الصفات إلى آخره. إذن هذا الحديث قوله من أحصاها دخل الجنة ليس المراد أنه خبر مستقل، وإنما هو صفة لهذه 99. فالمعنى له سبحانه أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، هذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها، وأكثر 99 في الكتاب والسنة، بل هي كلها في الكتاب والسنة. وما جاء في الترمذي وغيره من عدها، فذكر جماعة من الحفاظ أن سردها مدرج فيه كما مر معنا كذلك، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة هو الأول والآخر الآخرين، جاء العد والسرد. نقول هذا الحديث بسردها حديث أصل في الصحيحين، هو ثابت لا إشكال فيه. نعم، وإنما ذكر العدد، ذكر العدد هذا مدرج في الحديث، والمدرج هذا من قسم الضعيف. وأن جماعة من أهل العلم جمعوها من القرآن فذكروها مدرجة مع النص. لما كان إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصلا للعلم بكل معلوم، العلم بأسماء الله تعالى والوقوف مع معانيها والتعبد بها أصل للعلم بكل معلوم، ولذلك قال ابن السعدي رحمه الله تعالى: أصل التوحيد إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى، ومعرفة ما احتوت عليه من المعاني الجليلة والمعارف الجميلة والتعبد لله بها ودعاؤه بها. ومر معنا أن توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات اللذان سميان التوحيد العلمي الاعتقادي، هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم ماذا؟ توحيد الألوهية، إذن له أصل، يعتبر أصلا له. فمن وقف مع الأسماء وأدرك معانيها حينئذ توصل بذلك أنه لا معبود بحق إلا الله، ولذلك قال أصل التوحيد إثبات ما أثبته الله لنفسه. فمن فقه تلك الأسماء حينئذ ازداد يقينا بأنه لا معبود إلا الله. إذن إحصاؤها والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، وكانت سعادة الدنيا والآخرة مرتبة عليها، فما حصل من آثارها للعباد هو الذي أوجب لهم دخول الجنة، كما جاء فيه في النص الحديث: من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. قلنا من أحصاها المراد به 3 مراتب: الجمع والفهم والدعاء بها، إذن هي من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة. كان لما كان الأمر كذلك، كان العبد محتاجا بل مضطرا إلى معرفتها فوق كل ضرورة، فوق كل ضرورة. وهل يشعر العبد وطالب العلم بذلك أنه مفتقر إلى العلم بأسماء الله تعالى وأسمائه، إلى العلم بأسماء الباري جل وعلا وفقهها تعبد بها؟ فلذلك قال: فادعوه بها. وهذا أمر وهو للوجوب، والأمر بدعاء الله يتضمن الأمر بمعرفتها، يعني قوله فادعوه بها قلنا هذا يتضمن ماذا؟ يتضمن إحصاءها عدها، ويتضمن معرفة معانيها، إذ يمتنع أن يأمره بإحصائها وجمع عددها ولفظها دون أن يتفقه في معانيها، كما مر معنا قوله تعالى: في كل أمر أقيموا الصلاة، هذا أمر بالصلاة وأمر بتعلم الصلاة، سواء كان فيما يتعلق بالأحكام يعني الظاهرة، وكذلك فيما يتعلق بها من جهة الباطن. فادعوه بها يعني اجمعوها واحصوها وتفقهوا في معانيها، فالأمر بالدعاء أمر بالتفقه في معانيها، لأنه لا يمكن دعاء الله بها إلا بعد معرفتها. كيف تميز بين هذا وذاك؟ لا يمكن أن تميز إلا إذا عرفت مدلول كل لفظ منها على حدة. قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروا يعني اتركوا، هذا يحتمل أن الأمر هنا للتهديد، ذروا يعني اتركوهم، هؤلاء الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. ذروا أي اتركوا، الذين مفعول به وجملة الحدون صلة الموصول، يعني ذروا الملحدين، كذلك اسم الموصول مع صلته بقوة المشتق، وإنما عدل عنه لبيان ماذا؟ لبيان أن السبب في الأمر هنا ذروا لأي شيء؟ للإلحاد. إذن قوله ذروا الذين يلحدون لم يقل ذروا الملحدين كذلك مباشرة، لأنه لو قال ذروا الملحدين يحتمل ماذا؟ أنه لأمر آخر، لكن لما قال الذين يلحدون أي لأجل إلحادهم، لأجل إلحادهم أي اتركوهم وأعرضوا عنهم وعن مجادلتهم سيجزون ما كانوا يعملون. هذا وعيد شديد وتهديد أكيد. يلحدون قال قتادة كما ذكر قاله قتادة ونسبه المصنف لابن عباس هو خطأ. يلحدون يشركون غيره في أسمائه، يشركون غيره في أسمائه. هل الشرك الذي مر معنا بنوعيه الأكبر والأصغر يكون كذلك في توحيد الأسماء والصفات؟ الجواب نعم، الجواب نعم، يكون في الأسماء والصفات. الشرك الأكبر والأصغر ليس مختصا بتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية، وإنما يدخل الأنواع الثلاثة. توحيد الألوهية فيه أكبر وأصغر، ظاهر وخفي، ظاهر وخفي. كذلك توحيد الربوبية فيه أكبر وفيه أصغر، كذلك ظاهر وخفي. توحيد الأسماء والصفات فيه أكبر وفيه أصغر، فيه أكبر وفيه فيه أصغر كذلك. فمن سمى نفسه أو سمى غيره بلفظ الجلالة الله هذا شرك أكبر. لماذا؟ لأنه جعل غير الله مماثلا لله تعالى، وهذا شرك أكبر. حينئذ نقول توحيد الأسماء والصفات كذلك يكون فيه النوعان، الشرك الأكبر وشرك الأصغر. ولذلك قتادة فسر الإلحاد هنا بالشرك، قال يلحدون يشركون غيره في أسمائه، يشركون غيره في أسمائه. ومر معنا أن السلف يفسرون ببعض المفردات. إذن كل إلحاد هو شرك؟ هل كل إلحاد يكون شركا؟ على ما ذهب إليه كثير من المتأخرين أنه لا يكون كذلك، ولذلك جعلنا فرقا بين ترجمتين، من جحد وهنا أراد به الإلحاد، فثم فرق بينهما، ثم فرق بينهما. إذن يلحدون يشركون به غيره في أسمائه، ثم قد يكون الشرك أكبر وقد يكون الشرك أصغر. مثل ماذا في الشرك؟ كتسميتهم الصنم إلها، هذا أكبر أو أصغر؟ أكبر. هذا سموا الصنم إلها، اسم على مسمى يعني أرادوا المعنى، إلها يعني معبودا، فسموا الصنم إلها فأرادوا الوصف. ولذلك المشركون سموا أصنامهم ببعض أسماء الباري جل وعلا، لأنهم يثبتون المعاني، هم أعلم من الجهمية وغيرهم، فأثبتوا المعاني فصرفوها إلى غير الله تعالى. فما سموا الصنم إلها إلا من أجل ماذا؟ إلا من أجل أنهم أدركوا أن معنى الإله هو المعبود، أن معنى الإله هو المعبود، فأثبتوا اللفظ وأثبتوا المعنى، لكن شركوا غير الله تعالى في هذا الاسم مع الوصف، فوقعوا في الشرك الأكبر من هذه الحيثية. كتسميتهم الصنم إلها، والإلحاد فيها في الأسماء والصفات الميل بالإشراك والتعطيل والنكران، الميل فيها بالإشراك والتعطيل يعني للمعاني والنكران، إما إنكار اللفظ والمعنى معا أو التسليم باللفظ مع إنكار المعنى، مع إنكار المعنى. والتعطيل قد يكون كليا وقد يكون جزئيا، والبحث في هذه المسألة قلنا مرة معنا. قال قتادة يشركون يلحدون يشركون، وعن ابن عباس الإلحاد التكذيب. حينئذ على قول ابن عباس وكذلك على قول قتادة لا فرق بين ترجمتين سابقة وهذه. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، والجحد قلنا هو التكذيب بمعنى أنه يكفر. إذن ولله الأسماء الحسنى، هذا الباب أراد به الإلحاد في أسماء الله تعالى على الوجه الذي ذكرناه، حينئذ يكون المعنى مرادفا لما سبق، لأن الإلحاد إذا كان كله تكذيبا صار الإلحاد والجحود بمعنى واحد أو لا. إذا قلنا الإلحاد التكذيب، حينئذ كل ملحد مكذب، كل من ألحد في أسماء الله تعالى وصفاته فهو مكذب، وإذا كان مكذبا فهو جاحد، وإذا كان جاحدا فهو كافر. إذا لا فرق بين ترجمتين، لكن هذا يجاب عنه بماذا؟ يجاب عنه بأن ابن عباس قال يلحدون الإلحاد التكذيب أنه تفسير ببعض ما يعنى باللفظ على طريقة السلف، أنهم يذكرون بعض مفردات اللفظ. حينئذ الإلحاد ليس محصورا فيه في التكذيب، ليس محصورا في التكذيب، لأن التكذيب مراد به ماذا؟ أن يكذب باللفظ. قل لا، ليس من أسمائه الرحمن الرحيم، وهم يكفرون بالرحمن، حينئذ كفروا، لكن يثبت الرحمن ويقال بأنه يراد به إرادة الإحسان نحو ذلك، حينئذ ماذا؟ لم يكذب هذا، لكنه ألحد. هل يكفر أو لا يكفر؟ عند الجماهير أنه لا يكفر. إذن فرق بين الإلحاد وبين التكذيب. إذن قول ابن عباس الإلحاد التكذيب أراد به تفسير اللفظ ببعض مفردات، قلنا هذه قاعدة مهمة جدا تستحضرها، ليس في كل سورة بل في كل كلمة في كل آية، أنه إذا أثر عن السلف لفظ معين لكلمة معينة في القرآن فلا تنظر إليها أنها مرادفة لها من كل وجه، بل كثير أنه يراد بعض مفردات اللفظ فلا تكن ظاهريا. وعن ابن عباس الإلحاد التكذيب، وعنه إلحاد الملحدين أن ادعوا اللات في أسمائه، اللات في أسمائه، يعني اللات هذا اشتقوه من ماذا؟ من الإله، اشتقوا اللات من الإله، وهو نوع من أنواع الإلحاد. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد، إذا عدل عن القصد فقد ألحد. والميل والجور والانحراف، يعني المادة تدور على هذا، حينئذ كل من ألحد. وأثبت الباري جل وعلا أن الإلحاد يكون في أسمائه، يلحدون في أسمائه كذلك، فأثبت الإلحاد في أسمائه، فالمراد به الجور والانحراف عما أراده الله تعالى بها. فالإلحاد فيها إما بجحدها، وهذا موافق لما مر من ترجمة، أو معانيها، بجحد معانيها. هل يجحد المعنى دون اللفظ؟ نعم، جميع على ذلك يثبتون الألفاظ، والمعتزلة كذلك يثبتون الألفاظ لكنهم يجحدون المعاني. إذن بجحدها لفظا ومعنى، أو معانيها، أي بجحد معانيها، يعني المعنى دون اللفظ، المعنى دون اللفظ، ولا فرق بين النوعين، أليس كذلك؟ لا فرق بين النوعين. بعضهم يجعل أن ثم فرقا بينهم، لا، النتيجة واحدة، وهو أن الباري جل وعلا إنما قصد بهذه هو إثبات المعاني، والألفاظ قوالب لتلك المعاني، فالمعاني هي الأصل والألفاظ فرع، فإذا نفى المعنى ما الفائدة في إثبات اللفظ؟ عندما يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حي بلا حياة، ما الفائدة منه؟ ألفاظ فحسب، لا فرق بينه وبين ذاك، إلا أنه أقل كفرا، والكفر ليس على مرتبة واحدة، كما أن الإيمان ليس على مرتبة واحدة، فالنتيجة هي واحدة، أنهم نفوا صفات الباري جل وعلا، سواء أثبتوا الألفاظ أم نفوها، لا فرق بينهما ألبت، النتيجة واحدة. قال هنا أو معانيها وتعطيلها أو تحريفها الذي يسمى بالتأويل عند الأشاعر وغيره، وإخراجها عن الحق، أو جعلها أسماء لهذه المخلوقات كاللات والعزة ونحو ذلك. وحقيقة الإلحاد فيها العدول بها عن الصواب فيها، الحق الذي أراده الله تعالى، وهو أن يثبت اللفظ وما دل عليه اللفظ على الوجه اللائق به جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا الواجب فيها، أن تبقى النصوص نصوص الصفات والأسماء على ظاهرها. قال الرحمن عرش السوى، الرحمن عرش السوى، ما معنى السوى في لسان العرب؟ العلو والارتفاع، هل هو علو وارتفاع كارتفاعي وارتفاعك أنت؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل هذا صعب؟ هل فيه إشكال؟ ما أساده، تقول السوى ليس كمثله شيء، إذن أثبتت اللفظ وما دل عليه من معنى في لسان العرب وما اتفق عليه للسنة والجماعة، ف ثم نفيت النقص عن الباري جل وعلا وهو المشابهة أو المماثلة والتكييف ونحو ذلك. إذن لا إشكال في هذا المعتقد. قال: العدول بها عن الصواب فيها، وإدخال ما ليس من معانيها فيها، وإخراج حقائق معانيها، كل ذلك يعتبر من العدول عن الصواب فيها. العدول بها عن الصواب فيها يعني عما تقرر مما ذكرته. إدخال ما ليس من معانيها فيها يعني وصف الباري جل وعلا باسم أو صفة لم يرد في الكتاب ولا في السنة، هذا يعتبر من الإلحاد. وذروا الذين يلحدون في أسمائه من الإلحاد، وصف الباري جل وعلا بما لم يصف به نفسه من الإلحاد، إثبات اسم للباري جل وعلا لم يثبته لنفسه ولم يثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ يقول هذا يعتبر من الإلحاد. وإخراج حقائقها أو حقائق معانيها، حقائق معانيها يعني هذه الألفاظ لها معان، والقاعدة هنا أنها تجرى على ظواهرها بما يفهم من لسان العرب، بما يفهم من لسان العرب، إلا إذا جاء ثم معنى في الشرع بأن كله حقيقة شرعية، حينئذ إذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ فهو المتعين، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، جاء تفسيره بقول النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ لا عدول عنه البتة. ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته تفسير لمعنى لفظ سواء كان اسما أو صفة، حينئذ رجعنا إلى ما اشتهر ذلك اللفظ في معناه في لسان العرب، فيكون هو الظاهر وهو العمدة على ما تقرر بيانه غير مرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة اللحد، ومنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، إذن فيه شيء من الميلان، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطن، المائل عن الحق إلى الباطن يسمى ملحدا. قال رحمه الله تعالى: إذا عرف هذا فالإلحاد في أسمائه أنواع، أحدها أن يسمي الأصنام بها، وهذا قلنا شرك أكبر، كتسميتهم اللات من الإله، اشتقوا ذا من ذاك، والعزة من العزيز، وتسميتهم الصنم إلها، وهذا إلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. وهذا فيه فائدة، وهي أن المشركين الذين عدلوا بأسماء الباري جل وعلا إلى تسمية أصنامهم بذلك، إنما عدلوا بعد ما فهموا المعنى، فأثبتوا المعاني ثم بعد ذلك جعلوها ليلة أصنامهم، إذن هم يثبتون المعاني. هذا النوع الأول، تسمى الأصنام بأسماء الباري جل وعلا إما كما هو وإما أن يحرف الاسم فيشتق منه. الثاني تسميته بما لا يليق بجلاله، يعني أن يضاف اسم وهذا الاسم لا يليق بجلاله جل وعلا، كتسمية النصارى له أبا، هذا باطل لأن الأبوة هذا من أوصاف المخلوقين يستلزم البنوة، وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع، والطبع هذا من أوصاف المخلوقين ونحو ذلك، هذه تسمية باطلة وهي كذلك من الشرك. الثالث وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود إنه فقير، وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه، وقولهم يد الله مغلولة، وغير ذلك وغير ذلك، حينئذ نقول هذه صفات باطنة وهي من الإلحاد. الرابع تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها، كقول الجهمية أنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، يعني أثبتوا الألفاظ ونفوا المعاني ولا فرق بينه وبين من أنكرها، يعني غلاة الجهمية أصلا ينكرون الأسماء والصفات، غلاة الجهمية، وبعضهم الذين لا يسمون بالغلاة يثبتون الأسماء على هذا الوجه، فيقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حينئذ ما الفائدة من هذا الاسم؟ إذا قيل سميع في لسان العرب لا يطلق إلا بإجماع أهل اللغة، والعقل يدل على ذلك، بل والفطرة سليمة تدل على أنه لا يشتق لذات وصفا هو السميع إلا إذا اتصفت تلك الذات بهذا الوصف وهو السمع. لا يمكن أن يقال للأعمى أنه بصير كذلك، ولا يقال للقائم أنه جالس، ولا للجالس أنه قائم، ولا للمستيقظ أنه نائم، ولا للنائم أنه مستيقظ، والمراد به بالفعل. هل يصح؟ لا يصح. حينئذ ذات لم تتصف بوصف لا يصح الاشتقاق له البت من ذلك المصدر. فإذا قيل عليم بلا علم، إذا لا فرق بين من أنكر العليم أو أثبت العليم، لا فرق البتة، نتيجة واحدة. نعم قد يكون أقل كفرا، وليس هذا البحث. إذن من قال لا يثبت العليم حينئذ لزم منه نفي المعنى، من قال لا أثبت اللفظ لكن بلا علم، إذن لا فرق بينهما، واللفظ هذا وسيلة فحسب. إذن الرابع تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها، كقول الجهمية إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم، ويقولون لا حياة له، ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة ولا غير ذلك. لماذا؟ لأنهم ينفون جميع الصفات إلا بعضها كالوجود ونحوه. وهذا قال ابن القيم من أعظم الإلحاد فيها، هذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة، وهو يقابل إلحاد المشركين، فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم، وهؤلاء سلبوا صفات كماله وجحدوها وعطوا، متقابلان. يعني المشركون أثبتوا الصفات للباري لكنهم جعلوها لآلهتهم، وهؤلاء نفوها لم يجعلوها صفات للباري جل وعلا، جحدوها وعطلوها، وكلاهما ملحد في أسمائه، وإنما يختلفون في الجهات. ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد. الآن يقسمون جهمية، معتزلة، أشاعرة، كلابية، ما تريد، كلهم يشتركون في نقطة واحدة وهي التجهم. كلهم جهمية، العصر المعتزلة جهمية، والأشاعرة جهمية، والكلابية جهمية، وإنما يختلفون في بعض الفروع، الأصل متفق عليه وهو نفي الصفات. فما أثبته الباري جل وعلا أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، جميع الفرق هذه لا تجعله أصلا ولا تلتفت إليه، ولا حجة لكتاب ولا لسنة ولا قول الصحابة. إذن الأصل مضطرد، ما الذي يستند إليه وعليه هو العقل، إذن اتفقوا. ثم يختلفون في بعض الفروع، هل هذا دل العقل عليه، لم يدل عليه، إذن الخلاف عندهم ماذا؟ خلاف في فرع لا في أصل. وأما الأصل فالأصل هو أنه ينفى عن الباري جل وعلا جميع الصفات، وتختلف الأدلة عندهم، هذا يستدل بعروض، هذا بالصفات الاختيارية، حدوث الصفات ونحو ذلك، نقول هذه كلها اختلاف في كيفية إثبات ما لجأوا إليه. وأما الأصل المطرد فهو أنه لا يعتمد لا كتاب ولا سنة ولا قول صحابي، فإنما المعتمد هو العقل. ولذلك قال ابن القيم ثم الجهمية وفروخهم. من فروخهم؟ المعتزلة والأشاعرة وكل هؤلاء، والأشاعرة جهمية في أصولهم جهمية، وكذلك الكلابية، فلا فرق بينهم البتة إلا في مسائل. ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد، فمنهم الغالي والمتوسط والمتلوث، وكل من جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ألحد في ذلك، فليقل أو ليستكثر وأولاهم يتفاوتون في القلة والكثرة. خامس تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا، هذا إلحاده، أن يقول له يد كيدي، له عين كعيني ونحو ذلك، له قدم وساق كقدمي وساقي، قل هذا تمثيل وهو كفر أكبر، يعني يعتبر من الشرك الأكبر. فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة، فإن أولئك نفوا صفة كماله وجحدوها، وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه. والذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات أسماء الله وصفاته على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه قاعدة ما أجملها من قاعدة، لأن قاعدة قرآنية. حينئذ كل ما يشكل على الإنسان أثبته بما دل عليه اللفظ، ونزه الباري جل وعلا عن المماثلة. والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى فيه حذوه ومثاله. فكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقة لا تشبه ذوات المخلوقين، وكذلك له صفات حقيقة لا تشبه صفات المخلوقين. فكما نثبت له ذاتا ثم ننزه هذه الذات عن المماثلة، حينئذ ما أضيف إلى هذه الذات من صفات يحذى به حذو الذات، فنقول له صفات لا يماثلها صفات المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تشبه ولا تماثل ذوات المخلوقين، فكذلك له صفات حقيقة لا تشبه صفات المخلوقين. فمن جحد ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، يعني كفرا أكبر. إذا جحد اللفظ والمعنى كفر، وإذا أثبت اللفظ وتأول المعنى أو حرف المعنى، هذا يأتي التفصيل الذي ذكرناه فيما مر. ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي. فهو كل مؤول، أو شيء تقول أحسن، كل محرف فهو جهمي، فهو جهمي، لأنه سار على قواعد ماذا؟ على قواعد الجهمية. قد اتبع غير سبيل المؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ما يجري صفة أو خبرا على الرب تعالى أقسام، يعني ما ورد في الكتاب والسنة من الصفات أقسام، منها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود، يعني يتعلق بالذات مباشرة، ولا شك أن الصفة غير الذات، أليس كذلك؟ الصفة غير الذات. ولذلك ينتبه أن بعض المحرفة يقول يسمع بذاته، يثبت السمع لكن بذاته، هذا ليس على منهج السنة، وإنما يقال لله صفة السمع، وهذه الصفة قدر زائد على الذات، ليست هي الذات. فلا نقول يسمع بذاته، يعلم بذاته، يبصر بذاته، لا، هذا على مذهب الجهمية. لماذا؟ لأنه يجعل الصفة التي تزاد على الذات أنها تستلزم تعدد الآلهة، وهذا هو الحجة عندهم. إذا قلت الله تعالى موصوف بالعلم هذا إله، بالكرم هذا إله، إذن تعددت الآلهة، هذا من أبطل ما يكون. حينئذ نقول الباري جل وعلا يثبت له الصفة لكنها قدر زائد على الذات، ليست هي عين الذات. ولا نقول يسمع بذاته، وإنما نقول يسمع، والسمع صفة ذاتية وهو قدر زائد على الذات وليس هو عين الذات. تنبه لي لذلك. ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود، وما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق، خلق والرزق فعلان لله جل وعلا. والتنزيه المحض، يعني ما يرجع إلى التنزيه المحض، ولا بد من تضمنه، نعم، ولا بد من تضمنه معنى ثبوتيا، إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام، القدوس والسلام. حينئذ كل لفظ دل على معنى عدمي فإنما لأجل إثبات كمال ضده. النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء حتى يكون كمالا. حينئذ كل ما نفاه الباري جل وعلا أو دل عليه اسم والمراد به معنى سلبيا، يعني ليس ثبوتيا، حينئذ تضمن إثبات كمال ضده، ليس ضده فحسب، فإنما كمال ضده. قال: لأن إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام. ومنها الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا يختص بصفة معينة، بل دال على معان نحو المجيد. المجيد هذا لفظ يدل على عدة معاني، كذلك العظيم هذا لفظ ويدل على عدة معاني، الصمد هذا لفظ واحد لكن له معاني متعددة، فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة، ومنها صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، يعني اجتماع الاسمين يزيد كمالا على إفراد كل واحد منهما عن الآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما. ولذلك يأتي الغفور ويأتي الرحيم، الغفور وحده له معنى، الرحيم وحده له معنى، الغفور الرحيم يدل على كمال لا يدل عليه الرحيم فقط ولا الغفور فقط، واضح هذا؟ فالازدواج هنا مراد بإثبات كمال لا يدل عليه كل لفظ إذا أفرد على حدة، وذلك قدر زائد على مفرديهما، يعني نحو الغني الحميد، الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. فإن الغنى صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما، وكذلك الحميد المجيد العزيز الحكيم. هذا كثير، ما من آية تختم إلا وهي فيها ازدواج بين اسمين وصفتين. قوله سيجزون ما كانوا يعملون لم يقل سيجزون العقاب، إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل، قاله ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهذا وعيد. وقوله يعملون ما كانوا يعملون، العمل يطلق على القول والفعل، ومر معنا مرارا، قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من يعمل، من يقل، من يفعل، إذن دخل القول والفعل تحت قوله يعمل، وهذا يكون في الأقوال والأفعال. قال المصنف رحمه الله تعالى ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يلحدون في أسمائه يشركون، يلحدون في أسمائه يشركون. هذا الأثر لم يروه ابن أبي حاتم عن ابن عباس، وإنما رواه عن قتادة، صوابه عن قتادة، وكذلك عبد الرزاق في تفسيره رواه عن قتادة، وكذلك ابن جرير في تفسيره رواه عن قتادة، صوابه عن قتادة. قوله ماذا هنا؟ يلحدون في أسمائه يشركون، أي يشركون غيره في أسمائه كتسميتهم الصنم إلها كما مر. ويحتمل أن المراد الشرك في العبادة، أن المراد الشرك في العبادة، لأن أسماءه تعالى تدل على التوحيد، فالإشراك بغيره إلحاد في معاني أسمائه سبحانه، لا سيما مع الإقرار بها كما كانوا يقرون بها ويعبدون غيره، فهذا الاسم وحده أعظم الأدلة على التوحيد. يعني إذا سموا مع صنمه مثلا باللات، هذا مشتق من الإله، أو سموه إلها، هذا شرك في العبادة أم في الأسماء والصفات فحسب؟ يجتمع فيه الأمران. لماذا؟ أولا في العدول، هذا إلحاد أو شرك أكبر، ثانيا باعتبار المعنى، لأنهم قالوا أو ادعوا زعموا بأنه إله بمعنى معبود، إذن صرفوا له أنواعا من العبادة، فمن عبد غيره فقد ألحد في هذا الاسم، وعلى هذا بقية الأسماء، وعلى هذا بقية الأسماء. قال هنا إذن يلحدون في أسمائه يشركون، يلحدون في أسمائه يشركون. قال ابن عثيمين يجعلونها دالة على المماثلة، وأعم من ذلك، أعم من المماثلة، لأن الشرك ليس محصورا في المماثلة، له يد كيدي إلى آخره، ليس محصورا في ذلك، فقد أشرك لأنه جعل لله مثيلا. قال وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، أي عن ابن عباس، عنه عن ابن عباس، لأن هذا الأثر معطوف على سابقه، أي رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وإسناده ضعيف. وكذلك الأثر الثاني عن الأعمش، قالوا عن الأعمش معطوف على سابقه، إنما رواه ابن أبي حاتم عنه وهو ضعيف جدا كذلك. والأعمش هو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي الفقيه، ثقة حافظ ورع، ولد سنة 61 وتوفي سنة 47 و100. قال سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، يعني اشتقوا منها أسماء للأصنام، قد وقعوا في الشرك، لأنه جعل مسميات هذا الاسم مشاركا لله تعالى، إذن فيه نوع من التشريك. قول الأعمش هنا إن كان ضعيفا يدخلون فيها ما ليس منها، وهو كذلك يعتبر نوعا من الإلحاد، يعني يدخلون فيها بعض الأسماء في أسماء الله تعالى ما لم يسمي به نفسه ولم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم، كتسمية اللات من الإله ونحوه. واستفادوا من الآية إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل على ما يليق بجلاله. صفات الأسماء منصوص عليها، ولله الأسماء والصفات لأن كل اسم يتضمن الصفتان، إذن الحكم يعتبر واحد. ثانيا أن أسماء الله حسنى فعلى من أحسن، حينئذ يدل على الكمال والغاية، كذلك باعتبار الوصف ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى. الأمر بدعاء الله والتوسل إليه بأسمائه، تحريم الإلحاد في أسماء الله بنفيها أو تحريفها أو إطلاقها على بعض المخلوقات، الأمر بالإعراض عن الجاهلين والملحدين، الوعيد الشديد لمن ألحد في أسماء الله وصفاته. قال المصنف رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى إثبات الأسماء يعني لله تعالى لقوله ولله الأسماء، وهذا خبر متضمن لمدلوله من ثبوت الأسماء لله، وفي الجملة حصر كما تقدم، وهو باعتبار كونها حسنى لا باعتبار الأسماء. الثانية كونها حسنى لقوله الحسنى جعلها وصفا لقوله الأسماء، يعني بلغت الحسن غايته، لأن حسنى مؤنث أحسن وهي اسم تفضيل. الثالثة الأمر بدعائه بها، يعني الأمر لأن صيغة تفعل هنا فادعوه يدل على الوجوب، يدل على الوجوب، فيشمل نوعي العبادة، يشمل نوعي العبادة كالتفصيل السابق. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين لقوله وذروا الذين يلحدون في أسماء، اتركوهم يعني، وليس المراد أنه لا يرد عليهم، لا يرد عليهم، لكن لا يؤانسون ولا ينظر إليهم إلى أنهم قد استدلوا بأدلة نحو ذلك، لا، وإنما الأصل فيه الإعراض ويبطل ما ادعاه بدليل الكتاب والسنة. خامسة تفسير الإلحاد بها، يعني بماذا؟ تفسير الإلحاد بها، ضمير يعود إلى أسماء على ما مر من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. سادسة وعيد من ألحد لقوله سيجزون ما كانوا يعملون، ما كانوا يعملون أي لأجل عملهم، لأجل عملهم، ولذلك نص على العمل. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله، باب بالتنوين لا يقال السلام على الله، هذا هو الباب الثاني والخمسون من أبواب كتاب التوحيد. مناسبة الباب لكتاب التوحيد لما كان حقيقة لفظ السلام السلامة والبراءة والخلاص والنجاة من الشرور والعيوب، هذا معناه، فإذا قال المسلم السلام عليكم فهو دعاء للمسلم عليه، السلام عليكم يعني دعاء للمسلم عليه، وطلب له أن يسلم من الشر كله، ومرجع السلامة إلى حظ العبد مما يطلبه من السلامة من الآفات والمهالك، إذن هو حظ للعبد، سلمك الله السلام عليكم يعني عفيت من المكاره وسلمت من الآفات، لك حظ ولي حظ، لك حظ في ذلك ولي حظ. وأما الله تعالى فهو المطلوب منه أن يسلم العبد، حينئذ لا يقال السلام على الله بمعنى أنه ماذا؟ يسلم نفسه من الآفات، صار فيه نوع من التعدي في الربوبية، والله هو المطلوب منه لا المطلوب له، وهو المدعو جل وعلا لا المدعو له، فلا يدعى لله تعالى، وهو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، وهو السالم من كل تمثيل ونقص، وكل سلامة ورحمة له ومنه، وهو مالكها ومعطيها. لما كان الأمر كذلك استحال أن يسلم عليه سبحانه وتعالى، بل هو المسلم على عباده، كما قال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده. إذن الله تعالى يسلم فلا يسلم عليه، لأنه يعتبر ماذا؟ يعتبر دعاء، فإذا كان كذلك فالله يدعى ولا يدعى له، إذن صار فيه محظور شرعي. فالله تعالى هو الذي يسلم على عباده. قال هنا وقال سبحانه وسلام على المرسلين كذلك، وقال تحيتهم يوم يلقونه سلام، فهو السلام ومنه السلام، لا إله غيره ولا رب سواه. إذن لما كان الأمر كذلك حينئذ احتجنا إلى أن نعنون كما عنون المصنف هنا، لا يقال السلام على الله، إنما يقال السلام عليك أنت أيها المخلوق، وأما الله تعالى فهو الذي يسلم العباد، فصفاته عليا كاملة، كما أن أسماءه حسنى ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأكمل. إذا قلنا السلام على الله أوهم ذلك أن الله سبحانه قد يلحقه النقص، وهذا ينافي كمال صفاته، بل هذا ممتنع البتة. وفي القول المفيد ومناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، لأن موضوع الباب الذي قبله إثبات الأسماء الحسنى لله المتضمنة لصفاته، وموضوع هذا الباب سلامة صفاته من كل نقص، سلامة صفاته من كل نقص، وهذا يتضمن كمالها. كذلك إذا قيل بأنها سالمة من كل نقص تضمن ماذا؟ تضمن الكمال، إذ لا يتم الكمال إلا بإثبات صفات الكمال ونفي ما يضادها، هذا الذي يتم به الكمال، إثبات ما دلت عليه ثم نفي ما يضادها. ولهذا أعقب المؤلف الباب السابق بهذا الباب إشارة إلى أن الأسماء الحسنى وصفات العلى لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه. قوله باب لا يقال باب للتنوين، لا يضاف إلى ما بعده، كذلك باب لا هذا حرف والحرف لا يضاف، إذن لابد من التنوين. باب لا يقال السلام على الله، هذه من المصنف رحمه الله تعالى نفي، والنفي لا يستلزم أو لا يفهم منه التحريم أو الكراهة على جهة الخصوص، حينئذ صار ماذا؟ صار موهما، فهو محتمل للتحريم ومحتمل للكراهة، لكن هو أراد أن يجعل الناظر أو الطالب يجمع بين النص وبين الترجمة، لأن النص فيه ماذا؟ لا تقول السلام على الله، لا تقول، إذن هذا نهي، والنهي الأصل فيه أنه للتحريم، إذن لا يقال السلام على الله على وجه التحريم، يحرم هذا التركيب. إذن قوله لا يقال السلام على الله يحتمل التحريم والكراهة، والمراد التحريم، مراد التحريم للحديث الآتي، لا تقول السلام على الله، وهذا التحريم قطعا له صيغة نهي، أي لا تقل السلام عليك يا رب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا واحدا تحت الترجمة، قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. قوله في الصحيح أي في الصحيحين، في الصحيحين. قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أي صلاة؟ مطلق الصلاة، مطلق الصلاة، لكن قوله كنا إذا كنا فيه ماذا؟ فيه اجتماع، كنا إذا كنا هذا فيه جمع، وإنما يجتمع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة إذا كانت الصلاة فريضة من الفرائض، وأما النافلة فهذا ممكن محتمل، لكن قوله كنا إذا كنا يدل على أن هذا قد حصل مرارا. حينئذ في الصلاة ظاهر أنها الفرائض، لأنه لا يكون في اجتماع إلا إذا كان كذلك، لأنها التي تشرع لها الجماعة، صلاة الجماعة أو الجماعة تشرع للفرائض، جماعة تشرع للفرائض، حينئذ تكون ماذا؟ تكون مشروعة. ومشروعية صلاة الجماعة في غير الفرائض قليلة كالاستسقاء، قيام رمضان ونحو ذلك. قوله في الصلاة كذلك هذا مطلق، أين يقولون ذلك؟ في القيام أم في الركوع أم في السجود؟ هذا مطلق، هذا مطلق يعني مجمل، فإذا كان كذلك فلا يستدل به حتى يأتي نصه إذا كان مما يفتقر إليه، يعني إذا كان يترتب عليه حكم شرعي فلابد من مفصل، لابد من مبين، وإلا يعتبر مجملا، يعتبر مجملا. كانوا يؤمرون بوضع اليمين على الشمال في الصلاة، أين؟ هذا مجمل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مفسر، يحتاج إلى فإذا رجعت إلى السنة وجمعت بعضها إلى بعض دل على أن قوله في الصلاة المراد به قبل في القيام لا في الركوع والسجود، وأنه قبل الركوع لا بعده. أما قوله كانوا يؤمرون بوضع اليمين على الشمال أو على اليسرى في الصلاة، هذا مجمل يحتاج إلى مفسر. لو أخذت بظاهره وقفت مع النص وحده إذن تضع يدك في الركوع وكذلك في السجود وبين الجلستين وفي التشهد، هذا لا يقول به قائل. كذلك لماذا قلت تضع يديك في السجود على الأرض ولم تستدل بهذا الحديث؟ للرجوع إلى التفصيل، إلى التفصيل. فحينئذ إذا جاء اللفظ مجملا يجب عليك أن تنظر في جميع النصوص تجمع بعضها إلى بعض، وأما المجمل فهذا لا يتفقه فيه وحده، وإنما يعتبر ماذا؟ تنظر إلى كانوا يؤمرون، بحيث ماذا؟ تعلم أن حكم الوضع مأمورا به، أن حكم الوضع مأمور به. أما المحل فهذا مجمل، هذا مجمل، فتحتاج إلى الرجوع إلى ماذا؟ إلى السنة لتجمع النص مع النص، حينئذ يخلص لك أنه ليس المراد به الركوع ولا السجود، وإنما المراد به القيام، ثم القيام بعد نعم القيام قبل الركوع، وأما بعد الركوع هذا لا يسمى قياما في الشرع، وإنما يسمى اعتدالا من قياما، ولا يسمى قياما البتة. ولذلك ابن مفلح في النكت قال لم يذكر المصنف وضع اليدين بعد القيام من الركوع، وذكر وجهين في المذهب، قال والراجح الوضع قياسا على ما قبل الركوع، لم يقل بالنص، وإنما قال هذا في النكت موجود على المحرر، قال قياسا على ما قبل الركوع. إذن النصوص الواردة لا تشمل ما بعد الركوع، وإنما خاصة بما قبل الركوع. يدل على ذلك ما هو؟ ما الدليل؟ تقول الصلاة عبادة مركبة ليست مجزأة وإنما مركبة، بمعنى أنك تأخذ جميع الأجزاء ليس بحديث واحد وإنما بكل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتجمع بعضها إلى بعض. وقلنا مرارا أن الذي ينظر إلى حديث أو حديثين ويترك البقية هذا كالأعور، يعني لن يرى السنة على وجهها، وإنما تجمع النصوص سواء كان في الوضوء، سواء كان فيما يتعلق بالصيام أو فيما يتعلق بالحج، لا تجعل أصلا وما عداه فرع. هذا من الأخطاء التي فشت عند الفقهاء المتأخرين، يقول لك حديث جابر في الحج هو الأصل، من أين هذا؟ نحتاج إلى دليل أن حديث جابر هو الأصل في باب ماذا؟ وإذا نقل ابن عباس نقله ليس بصواب، وإذا نقل فلان ابن عمر نقله ليس بصواب، لا، هذا لا يقول به أحد. لكن لما جعلت هذه العبادات مؤصلة ومفرعة في الأحاديث جاء الغلط، جاء الخطأ. ولذلك بعضهم ينكر سنية جلسة الاستراحة، بعضهم يجعل أن ما بعد الركوع كقبل إلى آخره. سبب ذلك هو العور الذي أصابهم في النظر إلى بعض النصوص دون بعض، وإنما تجعل كل ما صح، هذا الضابط، كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أصل. حينئذ إذا جاء تعارض حينئذ ينظر إلى الكثرة، ينظر إلى آخر ما يكون في المرجحات. إذن هنا نقول ماذا في الصلاة؟ هذا مجمل، والمراد به التشهد، أي يقولون ذلك في التشهد الأخير كما هو مصرح به في بعض ألفاظ الحديث، كنا نقول قبل أن يفرض التشهد السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله إلى آخر الحديث. إذن في الصلاة جاء المخصص أو جاء المبين الأصح، فدل على أن المراد به هو التشهد الأخير. قوله قلنا السلام على الله من عباده، أي يطلبون السلامة لله من الآفات، يسألون الله أن يسلم نفسه من الآفات، أو أن اسم السلام على الله من عباده على التوجيه الذي سيأتي. قول السلام على فلان وفلان يعني يقولون السلام على الله من عباده، ثم يسلمون سلاما آخر السلام على فلان وفلان، وفي رواية يعنون الملائكة، فلان وفلان يعني الملائكة، وفي رواية فنعد من الملائكة ما شاء الله يعني يعدون كثيرا، وفي رواية على جبرائيل وميكائيل وفلان وفلان. وهذه كلمة فلان، كلمة فلان يكنى بها عن الشخص وهي مصروفة فلان، لأنها ليست بصفة ولا علم، ليست مثل ماذا؟ صفوان، ليست مثل عثمان ولا سكران، يعني ليست ممنوعة من الصرف. فلان ليست مثل عثمان، عثمان هذا ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، كذلك سكران ممنوع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون. فلان هل هي مثلها؟ قد يظن الظان أنه قياس فلان مثل عثمان، لا ليس الأمر كذلك، بل هي مصروفة لأن ليست علما وليست بصفة، وكل ما كان على وزن فعلان وليس بعلم ولا صفة ولم تكن كل من الألف والنون زائدة حينئذ هو مصروف على الأصل، إذ المنع فرع حتى يثبت دليله ولا دليل. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله، نهاهم، هذا نهي والنهي يقتضي التحريم، إذن سلموا على الله، السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، ذكروا جملتين ونهاهم عن إحدى الجملتين، صحيح؟ لأنه قال لا تقول السلام على الله، لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، وسكت عن قولهم السلام على فلان وفلان، دل على أنه جائز، والسلام على الملائكة جائز. إذن قول لا تقول نهي فهو للتحريم، وفيه دليل على جواز السلام على الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه بل أقره. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرأ عليك السلام، قالت قلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته، متفق عليه. قول فإن الله هو السلام، فإن ها تعليلية، لماذا تعليلية؟ نعم بعد النهي، كل إن بعد نهي أو أمر فهي للتعليل، ولو لم تأتي الفاء، ولو لم تأتي الفاء، فاء هنا تدل على العلية، سها فسجد، إذن سجد لماذا؟ لأجل السهو. كذلك هنا قال لا تقول السلام على الله، إن الله هو السلام، لو قال هكذا يدل على التعليل، يدل على التعليم. إذن اجتماع الفاء مع إن زيادة تأكيد على أن هذا هو العلة، على أن هذا هو العلة، فحينئذ قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بعلته. فإن الله هو السلام تعليل بعد نهي يدل على علية الحكم، وفيه إثبات القياس، كل ما دل على ذلك فيه إثبات القياس خلاف لابن حزم. وفي رواية ومنه السلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من المكتوبة استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفيه إن هذه تحية أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى، اللهم أنت السلام ومنك السلام، هذه تحية أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى، وقد قال الله تعالى سلام قولا من رب الرحيم. قوله فإن الله هو السلام أي إن الله سالم من كل نقص، إن الله هو السلام، أنتم قلتم ماذا؟ سلام على الله من عباده، إذن تدعون الله أن يسلم نفسه من الآفات، فإن الله هو السلام يعني هو السالم من كل نقص، فلا حاجة أن يدعى البتة، أي إن الله سالم من كل نقص ومن كل تمثيل، فهو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص. فأنكر صلى الله عليه وسلم التسليم على الله، وأخبر أن ذلك عكس ما يجب له سبحانه، فإن كل سلام ورحمة له ومنه، فهو مالكها أو معطيها وهو السلام. قال ابن الأنباري: أمرهم أن يصرفوه يعني السلام إلى الخلق لحاجتهم إلى السلام، السلام عليكم، هذا الذي هو السلام التحية. وقال غيره: وهذا كله حماية منه صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، حتى يصرف لله تعالى ما يستحقه من الأسماء والصفات وأنواع العبادات. حينئذ لا يقال السلام عليك يا رب. قال ابن عثيمين لثلاث فوائد: أولا أنه يوهم، أو لأمرين، أنه يوهم النقص في حق الله تعالى إذ يكون دعاء، فتدعو الله تعالى أن يسلم نفسه من ذلك، إذ لا يدعى لشيء بالسلام من شيء إلا إذا كان قابلا أن يتصف به، والله سبحانه منزه عن صفات النقص. إذا قلت الله اللهم، أو قلت السلام على الله، حينئذ يستلزم ماذا؟ الدعاء له بالسلامة من النقص، ولا يدعى لشيء بالسلامة من شيء إلا إذا كان قابلا له. إذا الله تعالى قابلا للوصف بالنقص، وهذا باطل، وهذا باطل، هذا معنى جيد. ثانيا فيه قلب الحقائق، لأن الله يدعى ولا يدعى له، فهو غني عن المسلم وغيره كما مر معنا. والسلام مصدر، وقيل اسم مصدر، لكن المشهور أنه مصدر، وهو من ألفاظ الدعاء، يتضمن الإنشاء والإخبار، يتضمن الإنشاء والإخبار. فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية. الإنشائية المعني بها ماذا؟ الدعاء، يعني يتضمن الخبر السلام، يعني كونه سالما أخبرت عنه بالسلامة، أو يتضمن الإنشاء بمعنى الدعاء، اللهم سلمه من كذا، يتضمن الجهتين. ولا شك أن الجملة الخبرية قد تأتي ويراد بها ماذا؟ جملة إنشائية، حينئذ لا تعارض بين الوجهين. وهذا كلام القيم رحمه الله تعالى. مصدر وهو من ألفاظ الدعاء، يتضمن الإنشاء والإخبار، فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية، وهو معنى السلام المطلوب عند التحية. وفيه للعلماء قولان، فيه للعلماء يعني التحية التي بين الناس، إذا قال زيد لعمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام ما المراد به؟ فيه قولان للعلماء. الأول أن المعنى اسم السلام عليكم، يعني اسم السلام يعني اسم الله تعالى عليكم، فيحتاج إلى ماذا؟ إذا جعلناه اسم الله تعالى احتجنا إلى مضاف محذوف. السلام عليكم، كيف يكون السلام عليك؟ على أي شيء؟ يعني المراد باسم السلام، اسم السلام عليكم، حينئذ له وجه سيأتي. إذا لا يصح أن يكون السلام عليكم الذي هو تحية الناس مسلمين بعضهم لبعض، لا يصح أن يكون السلام على المراد به اسم الله تعالى إلا مع التقدير، يعني اسم السلام عليكم. والسلام هنا هو الله عز وجل. ومعنى الكلام إذا جعلناه كذلك، نزلت بركة اسم السلام عليكم، نزلت بركة اسم السلام عليكم وحلت عليكم. فاختير في هذا المعنى من أسمائه اسم السلام دون غيره من الأسماء. إذن السلام عليكم اسم السلام عليكم، يعني حلت بركة هذا الاسم عليكم، هذا له وجه. وفي هذا الحديث الذي معنا هو صريح في كون السلام اسما من أسمائه جل وعلا، لقول فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام. إذن اسم السلام هذا اسم من أسمائه جل وعلا، مع كونه جاء في القرآن، كلام فيه في الحديث هنا. الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلامة، وإن شئت قل اسم مصدر بمعنى التسليم، لا إشكال، اسم مصدر بمعنى التسليم، أو مصدر بمعنى السلامة، بمعنى السلامة، وهو المطلوب المدعو به عند التحية. ما الدليل على أنه مصدر؟ إذا كان مصدرا حينئذ لا يكون المراد به اسم الله السلام، صار ماذا؟ مصدر عادي كغير من الألفاظ. الدليل قالوا لأنه ينكر بلا ألف ولام، يعني قل سلام عليك، يصح أو لا يصح؟ سلام قولا من رب الرحيم، سلام عليكم، إذن لما سقطت آل فلو كان اسما من أسماء الله جل وعلا لما جاز أن تسقط آل البتة، لأنه جزء من الكلمة ليس معرفا لها. فإذا كان كذلك لما سقطت دل على أنه ليس اسما لله تعالى وإنما هو مصدر. قال لأنه ينكر بلا ألف ولا من، فيجوز أن يقول المسلم سلام عليكم، ولو كان اسما من أسمائه تعالى لم يستعمل كذلك، بل كان يطلق عليه معرفا كما يطلق على سائر أسمائه الحسنى، فيقال السلام المؤمن المهيمن كما جاء في آخر حشر. فإن التنكير لا يصرف اللفظ إلى معين، صحيح؟ إذا قلنا السلام اسم الله تعالى معين أو لا معين؟ إذا قلت سلام عليكم تعين كل الله؟ لا. إذن التنكير لا يعين، تنكير لا يعين. إذن لم يكن علما، ليس بعلم، اسم يعين المسمى ها مطلقا، هذا هو العلم. إذا لم يعين ليس بعلم. إذن سلام هذا نكرة، سقطت ال حينئذ صار مطلقا لا يفهم منه معين البتة. فإن التنكير لا يصرف اللفظ إلى معين فضلا عن أن يصرفه إلى الله وحده بخلاف المعرف، فإنه ينصرف إليه تعيينا إذا ذكرت أسماؤه الحسنى، وإذا نوي به ماذا؟ أنه اسم الله تعالى. فإذا قيل السلام ونويت به الباري انصرف إلى معين جل وعلا. ويدل على ذلك عطف الرحمة والبركة عليه في قوله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يدل على ماذا؟ على أن المراد السلام والرحمة والبركة، وليس المراد به ماذا؟ السلام الذي هو اسم الله تعالى. فلما عطفت الرحمة وعطفت البركة دل على أن المراد بالسلام ماذا؟ السلام، يعني مصدر وليس بعلم للباري جل وعلا. ولأنه لو كان اسما من أسمائه تعالى لم يستقم الكلام إلا بإضمار، يعني حذف وتقدير، وذلك خلاف الأصل. لو كان اسما لله لابد من التقدير على حذف مضاف، اسم السلام عليكم، وحذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه، وهذا لا يجوز إلا إذا دلت قرينة. على أين قرينة؟ لا توجد قرينة. ثم عدم التقدير أولى من التقدير، وإذا كان كذلك حينئذ الحمل على المصدرية أولى، هذا القول الثاني، وذلك خلاف الأصل ولا دليل عليه. ولأنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى، وإنما المقصود منه الإذان بالسلامة خبرا ودعاء، خبرا ودعاء، يعني القصد به الخبرية، السلام عليكم خبر أنك مسلم، ودعاء لك بأن يسلمك الله تعالى. والحق في مجموع هذين القولين، يعني الجمع بين القولين، فكل منهما بعض الحق، قال ابن القيم رحمه الله تعالى. والصواب في مجموعهما، وإنما يتبين بقاعدة، وهي أن حق من دعا الله تعالى بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضي ذلك المطلوب. قلنا إذا أردت المغفرة تقول اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور، اللهم ارحمني إنك أنت الرحيم، كذلك ارزقني إنك أنت الرزاق، اللهم سلمه إنك أنت السلام. إذن لما كان الأصل والقاعدة في دعاء الله تعالى أن يقترن سؤال الباري جل وعلا مع الاسم المناسب له، حينئذ يكون هذا مطابقا هنا، أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضي ذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى إن الداعي مستشفع إلى الله متوسل به إليه. والمقام لما كان مقام الطلب السلامة، سلام عليكم يعني، التي هي أهم عند الرجل يعني المسلم، أتى في طلبها بصيغة اسم من أسماء الله تعالى. إذن العدول عن المصدر الذي هو أصل، العدول إلى اسم من أسمائه جل وعلا، لأن هذا السلام متضمن للدعاء، السلام هذا متضمن للدعاء. والقاعدة أنه إذا دعي الشيء للشيء جيء باسم مناسب من أسماء الله تعالى، وهنا دعي بالسلامة للشيء للرجل مثلا، حينئذ المناسب أن يأتي باسم السلام. أتى في طلبها بصيغة اسم من أسماء الله تعالى وهو السلام الذي تطلب منه السلامة، فتضمن معنيين، أحدهما ذكر الله تعالى، والثاني طلب السلامة وهو مقصود المسلم بتسليمه، وهذا ما عناه ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله والصواب في مجموعهما أي القولين، وذلك أن من دعا الله بأسمائه الحسنى يسأل في كل مطلوب ويتوسل إليه بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى كأن الداعي مستشفع إليه متوسل به، فإذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم الغفور فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه، وهذا كثير. وإذا ثبت هذا فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم ما عند الرجل أتى في لفظها بصيغة اسم من أسماء الله تعالى وهو السلام الذي تطلب منه السلامة، فتضمن لفظ السلام معنيين، أحدهما ذكر الله تعالى كما في حديث ابن عمر، والثاني طلب السلامة وهو المقصود من المسلم، فقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله تعالى وطلب السلامة منه. وهذا يرد عليه إشكال واحد فقط وهو حذف أل، حذف أل حينئذ يراد به أنه لاحظ الاسم ولم يقصد به اللفظ، لاحظ الاسم ولم يقصد به اللفظ. مناسبة الحديث للباب ظاهرة، إذ فيه النهي عن أن يقال السلام على الله، وفي الحديث إثبات أن السلام من أسمائه سبحانه وتعالى، وفيه كذلك تعليم الجاهل أنكر فعلمه، وفيه قرن الحكم بعلته. قوله فيه مسائل: الأولى تفسير السلام أي أنه السالم من الآفات والنقائص والعيوب، أو بمعنى الذي سلم عباده من أن يظلمهم، هذا باعتبار كون اسما لله تعالى، وبالنسبة لكون تحية فعلى التفصيل السابق، على التفصيل السابق، إما اسم الله السلام على تقدير مضاف، وإما المراد به المصدر، والجمع بينهما حسن مع ملاحظة، يعني يلاحظ أحد المعنيين. الثانية أنه تحية لقوله السلام على الله، السلام على فلان صار تحية. الثالثة أنها لا تصلح لله تعالى وتكون حراما، لا تقول السلام على الله، وهذا نهي، يعني ما لا يصلح لله يكون ماذا؟ يكون محرما. الرابعة العلة في ذلك، وهي لأن الله هو السلام، فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام، ولا حاجة حينئذ إلى أن يدعى له بذلك. خامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله، وهي التحيات لله إلى آخره. ثم عدل عن الذي لا يصلح إلى الذي يصلح، كذلك علمهم الذي يصلح هو التحيات لله، الذي لا يصلح الذي قال في لا تقول، لا لا تقول، تعليمهم التحية التي تصلح لله، وهي التحيات لله إلى آخره. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.